أحكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حذرني وقال لي ابعد عنك عنك يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل الأيام صعب العمل ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الايام كنا انا وانت بقلبك محلي وجوا قلبي وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت.